السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة التي منها: هل يجوز الاستحمام في الحمام بعد مسح الجسم بزيت مقروء فيه قرآن؟ نعم يجوز ذلك، يجوز الاستحمام في الحمام بعد مسح الجسم بزيت مقروء فيه قرآن، لا مانع من ذلك. يسأل سائل يقول: حصلت على عمل هو عبارة عن تعبئة شيء معين بمنزلي لشركة، هل إذا جعلت أشخاص آخرون يعملون معي ولكن بأجر أقل كعمولة وأخذ جزء من المال، هل هذا حرام؟ ليس بحرام، فأنت المسؤول عن التعبئة وهم بالخيار، ما دمت فصلت لهم الأجر فلا جناح عليك، والله أعلم. يقول: إنه متزوج وهناك تقصير من زوجته، قال: وأخشى الفتنة، هل لها طلب الطلاق عند زواجي وأنا أوفر لها كل شيء؟ من حقك أن تطلق، ولكن الصلح خير، فإذا طلقت ألزمت بكل توابع الطلاق، والله أعلم. يسأل سائل عن شخص عاهد شخصا عهدا وأقسم بالله على أن يفي له بهذا العهد، هل يجوز له أن يخرج من عنده ويكفر عن يمينه ولا يفي بهذا العهد؟ أقول بالله التوفيق: هذا لا يجوز بهذه الطريقة، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وليس هذا من الأيمان التي تكفر فقط، بل لا بد ومع تكفيرها من إخطار الشخص بما حدث منك من يمين، وبإعطاء الشخص ما ترتب على اليمين من أضرار، لأن يمين العقود تختلف عن اليمين الأخرى التي هي لا أفعلن شيئا أو لا أتركن شيئا. فإذا عهدت قوما عادا لا يجوز لك أن تقول: سأذهب وأكفر عن يميني وأخونهم، فذا غدر. والنبي يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إثته، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علامات المنافق ثلاث، فمنها إذا عاهد غدر. ولقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عايزين نسأل بس سؤال، الحاج عايزة تسأل سؤال. تفضل. أنا معك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والنبي ازيك يا سيد الشيخ؟ الحمد لله لا إله إلا الله، تفضلي. والله لو سمحت، أنا والدتي توفت عن خلف ثلاث اولاد وبنتين، وابنها الكبير توفى قبل ما تموت وتركت ميراث، كيف يوزع الميراث هذا؟ لا، خمسة اولاد وبنتان، ولد منهم مات في حياتها. ثلاث اولاد وبنتين، ولد من الاولاد الذكور مات في حياة امه. ايوه. احفاء اولاده ليس لهم شيء، إنما التركة بين الولدين والبنتين الذين يعيشون بعد وفاة أمهم، فالذكر لهم مثل حظ الأنثيين، أما الأحفاد فليس لهم شيء، وقانون الوصية الواجبة ليس عليه مستند والإجماع يخالفه، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا لي سؤال، ثلاث أسئلة. تفضلي. أول سؤال: أنا عندي مال ما بلغش النصاب، وعندي ذهب ما بلغش النصاب، فأجمع الاثنين على بعض ولو بلغوا النصاب أطلع عليهم زكاة؟ نعم، لأن الذهب يعامل معاملة المال، فيضم الذهب إلى المال ويكون نصابهما واحد، لأننا نقيس نصاب الذهب نصاب المال على الذهب، فشأنهما واحد. بارك الله فيك. والسؤال الثاني لو سمحت، أنا أخرجت زكاة عن المال الموجود عندي على نصاب الفضة، ما كنتش أعرف إن هو أضم الاثنين على بعض، فهل أنا دلوقتي أطلع زكاة على الاثنين على الذهب دلوقتي ولا إذا أخرجت على نصاب الفضة فهو خير لك وأنفع للفقراء. إذا أخرجت على نصاب الفضة فهو أنفع لك وأحوط لك في دينك وأنفع للفقراء. يعني أطلع دلوقتي للذهب اللي أنا ما طلبتش عليه؟ يعني إذا كان عندك مال وبنيت نصاب المال على نصاب الفضة فقد أحسنت. بعد ذلك عندي أيضا الذهب ستضمه للمال الأصلي الذي هو لا يعني المال الأصلي احنا لا بد أن يضاف هذا إلى ذاك. ما أنا ما كنتش أعرف. المهم أخرجي عن الذهب إذا كان يتم النصاب إذا انضم إلى غيره من النقود السائلة التي معك. الله عليه دلوقتي يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ ووفق الله لما يحب ويرضاه صالح القول والعمل يا رب. وإياك يا رب. كنت عايز أسأل يا سيدنا عن كفالة الشيخ، عن كفالة اليتيم. فكفالة اليتيم بالنظام اللي معمول به إنه مجرد بس أي جمعية عاوزاني أدفع فلوس بس من غير ما أعرف مثلا الطفل اللي هيتم كفالته، وبيقولوا إن في ناس ما بتحبش يعني بيدوني استمارة باختيار طفل معين وبعد كده يقول من غير ما يدوني عنوان ولا أي حاجة عنه، ويقولوا إيه إن بيحبوا حاجاتهم تكون سرية في الجمعيات اللي معمول بها حواليا يعني. فنفسي أكفل يتيم بالصورة الصح. الكفالة على قسمين، كفالة للأيتام بضمهم وإيوائهم إليك والإنفاق عليهم، وكفالة لهم بالإنفاق عليهم وهم في بيوتهم. الكفالة على قسمين، إما أن تكفليهم وهم في بيوتهم ترسلي إليهم ما يحتاجون إليه من النفقة، فإذا لم تثقي في الذين عندك ذهبت أنت إلى إسرى يتيمة وكفلتيها، وكفالة أخرى لليتيم بأن يضم إليك في بيتك وتكفلي، فهاتان صورتان للكفالات والله أعلم. أما إذا كنت متشككة ومرتابة فيما يصنعه القائمون على الجمعيات عندك فلك أن تعرضي عنهم وتبحثي أنت عن طريقة موثوقة والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك يا فضيلة الشيخ، بالنسبة للرقم الحساب بتاع سوريا هل تنفع زكاة مال؟ أنصح بعدم إخراج زكاة المال هناك إلا إذا كنت متأكدة أنها ستصل إلى مستحقيها من المصارف الثمانية. أما الصدقات فلا بأس، أما الزكوات فيلزمك أن تكوني متأكدة يقينا أنها تصل إلى مصاريفها الثمانية والله أعلم. السائل يسأل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حالك يا شيخ؟ الحمد لله. والله أنا عندي سؤال. تفضل. أنا حلفت على زوجتي يمكن أنا ما تروحيش بيت أهلك من دون علمي، ولو رحتي تكوني طالق. وراحت من وراي وانا عرفت انها راحت وهي حامل، الكلام ده كان في التليفون يا فضيلة الشيخ. اختار من اقوال العلماء القول القائل بانك تكفر كفارة يمين ولا تحصل تطليقة لعدم وجود الدليل الصريح على وقوع الطلاق والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بعد اسمع حضرتك انا عندي سؤال بس. تفضلي. حضرتك انا حامل يعني على وشك الوضع وعندي 4 أطفال، وكنت سألت قبل كده على موضوع وسائل تنظيم الأسرة وعرفت ان هي تكون مباحة في حالة ان الام تكون تعبانة او الطفل الصغير مش واخد حقه او ما الى غير ذلك. بس انا حضرتك كنت عايز اسأل على يعني وسيلة محددة اللي هي وسيلة الربط، لان انا صحي يعني طبيا ما بتناسبنيش اي حاجة من الوسائل التانية دي، فكلها فيها هرمونات وكلها بتعمل لي أطوال بليغة. يعني قبل كده حصل لي على كل حال بسببها. الوارد على عهد صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم العزل، والعزل معروف الرجل ينزع عند إرادة القذف، هذا الذي كان متبعا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن استحدثت صورة ليس فيها ضرر للعلة التي ذكرتيها فلا بأس، والله أعلم. السائل يقول: هل يجوز القنوت في الصلوات كي يولي الله علينا خيارنا؟ نعم يجوز القنوت في الصلوات لمثل هذه النازلة، نسأل الله أن يولي علينا خيارنا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. جاء وعندها أطفال. نعم. وحاولت يعني تحمل كذا مرة وحصل إجهاض، هل محاولتها المتكررة ده يبقى لكنها بتعاند ربنا يعني؟ لا ليس عنادا. لا لا أبدا، هذا أخذ بالأسباب ولا بأس به. أخذ بالأسباب، المرأة التي أجهضت عدة مرات ومع ذلك تصر على أن تحمل ليس عندها عناد لله، بل هي تلتمس الأسباب، والله سبحانه يقول: الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى. نعم. أحبك في الله يا شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا له. لو سمحت سؤال يا شيخ. تفضل. والله والدي توفى وكان له إخوانه في البيت ووالدته، فلما جم يتقسموا في المراس هي أصرت إن اللي تقعد عنده تقعد عنه بفلوسها، يعني تكتب له كل شيء ويصرف عليها، فأخوات والدي اتراضوا على كده إن هي تقعد مع والدي وكتبت له كل حاجة، فهل هو عليه؟ يعني الشيء الذي كتبته جدتك لأبيك مقابل قيامه عليها. نعم هي كانت مريضة. نعم هي كانت مريضة. أيوة أنا فاهم، لكن هل أعمامك وافقوا على كتابتها لأبيك أم لا؟ نعم وافقوا. إذا لا إشكال ما دام سائر الورثة وافقوا على أنها تكتب أملاكها لأبيك مقابل قيامه عليها فلا بأس ما داموا قد وافقوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا الشيخ. الله يبارك فيك. تفضل. أحبك في الله والله. معلش يا شيخ سؤال الله يرضى عليك. عليك. تفضل. الله يكرمك. أنا متزوج وإلي 8 أولاد وزوجتي يعني مطيع. السلام عليكم. يسأل سائل: هل حدث تغير في مجلس شورى العلماء في شأن المرشح الذي اختاروه؟ قل: لم يحدث أي تغير لأنهم اختاروا على صفة ليس على اسم شخص، اختاروا من صفته أن يعلن عن تطبيق شرع الله، فلم يحدث أي تغير في قرار مجلس شورى العلماء بشأن الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. سمعت شيخ أنا كنت بحضرتك دلوقتي على الزكاة، أنا ليا سؤالين بس أرجو حضرتك تكلمني بعد ما أقفل. أنا دلوقتي عندي الزكاة هطلعها نصها، بس النص الثاني هطلعه دلوقتي لأن أنا ما كنتش أعرف. فأنا عندي أقارب فقراء في بلدي وأنا في القاهرة، فممكن أنا أبعت لهم من الزكاة؟ والسؤال الثاني إن ممكن لو أي فرد أي شخص نسي أي فرد من فرائض الصلاة عن جهل فيعيد الفرد وهو كده يبقى مذنب وياخد ذنب يعني، ولا لو عاد الفرد يبقى خلاص؟ وشكرا. السلام. عفوا. أما عن نقل الزكاة من بلدة إلى بلدة لعلة من العلل ويكون الفقراء أقرباؤك وأرحام لك فجمعوا بين الفقر والقرابة فلا بأس هذا، وعن الذي يترك ركنا من أركان الصلاة خطأ ويعيد الصلاة هل يأثم؟ لا يأثم. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ عامل ايه؟ الحمد لله. لو سمحت انا عندي 4 اسئلة. تفضلي. اول سؤال: انا والدي وهو مسافر قلت له استودع الله دينك وامانتك وخاتم اعمالك، فقدر الله ان هو يتوفى هناك، يتوفى يعني غريب ومبطون يعني كان تعبان وتوفى، هل ده من حسن الخاتمة؟ السؤال الثاني، انا اتوسط بيت طول النهار بيسبوا الدين على اي كلمه يسبوا، وانا مش عارفه اعمل ايه. طبعا اقول لهم كده غلط ومش عارفه ايه، بس طبعا ده يعني ابو جوزي وكده، فما ينفعش ان انا اتكلم معه الا بالحسنى. اما السؤال الثالث فحضرتك، انا وجوزي جرايب، فربنا كرمنا بولد فيه بعض التشوهات يعني عيوب خلقيه مش عارفين ايه سببها، بيقولوا ان ده بسبب جواز الجرايب، فهل ننفصل مع ان هو بني ادم كويس يعني وبيحافظ على الصلاه وكويس؟ السؤال الرابع عايز اعرف، لان اختلفت انا واصحابي عن كيفيه الاغتسال، في ناس تقول 3 مرات وفي ناس بتقول مره. شكرا يا شيخ. عفوا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد، فالحمد لله ان اباك سافر وهو عنك راضي، وكذلك فانك استودعتيه الله. أما عن كونه مات مبطونا أي بداء البطن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المبطون شهيد. أما عن سب الدين، فقد أديت ما عليك تجاههم بنصحهم وتذكيرهم، فجزاك الله خيرا على تذكيرهم. أما سب الدين فهو كفر والعياذ بالله. أما هل تفارقي زوجك القريب لك لكون ولد من الأولاد جاء مصابا بنوع مرض؟ أقول بالله التوفيق، نصوص الكتاب العزيز ونصوص السنة المباركة تبيح وبلا أدنى كراهة زواج الأقارب. قال تعالى يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، وعلي تزوج فاطمة وهو ابن عم أبيها وأنجب منها حسنا وحسينا سيدا شباب أهل الجنة. ورسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام تزوج زينب بنت جحش وهي بنت عمته أمها أميمة بنت عبد المطلب. هذا وثم أدلة كثيرة لإباحة هذا، والله لم يكن ليحل شيئا في ضرر علينا، بارك الله فيك. أما عن الاغتسال، هل هو مرة أو مرتين أو 3؟ الاغتسال أن تعمم البدن بالغسل، تعمم البدن بالماء، فإذا عممته بالماء ولو من مرة واحدة جاز غسلك، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى رجلا ذنوبا من ماء لما أصابته الجنابة وقال خذه فأفرغه على نفسك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عايزة أسأل حضرتك سؤال. تفضلي. دلوقتي أنا الدورة الشهرية كانت جات من 15/3 وشطفت منها وباخد حبوب منع الحمل دلوقتي ونزل عليا دم، فالدم دم دورة ولا دم يعني دم من نتيجة الحبوب دي؟ يعني من 15/3 والدماء تنزف؟ عدت أسبوع وشطفت وبعد كده نزل عليا دم نقط بقى في كل صلاة كده، فبتوضى وبصلي وينزل برضو الدم بس ما قطعتش الصلاة، وهل يجوز ان الزوج يعاشرني ولا لا؟ على كل، بالتوصيف المذكور عادتك الشهرية اختلت، قد تكون اختلت لعارض، قد تكون حيضا، تكون اختلت كنزيف، فأنصحك باستشارة طبيبة في نوع الدماء التي تنزل إذا لم تكوني تستطيعي تمييز تلك الدماء. إذا ميزت الدماء كنت تعرفين دماء الحيض من دماء الجروح والاستحاضة، فابني على تمييزك. إن عجزت عن ذلك اسألي طبيبة عما حل بك سائلة الله الشفاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، بالله عليك أنا الحمد لله بفضل الله دايما بقرأ القرآن والأذكار ومواظب الحمد لله على الصلاة، بس يا شيخ بقالي شهرين كل ما نام كل ليلة أحس أن أنا يحصل لي حالة جماع وأنا زوجي مش معايا. ارقي نفسك قبل المنام ولا إثم عليك، ارقي نفسك قبل النوم ولا إثم عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسألك على سؤال مهم. تفضلي. انا دلوقتي في انا في مكان دلوقتي ما فيهوش بالنسبه للقوافيرات يعني احنا دلوقتي في مكان مليان مسيحيين ورجاله هم اللي فاتحين فانا كان عندي خبره في الموضوع ده بس انا عايزه امشي يعني بطريقه صح مش عايزه اعمل حاجه غلط في الموضوع دوت ماشي فانا عارفه ان الحواجب حرام فهل يعني تزيين العرايس وكده ده حرام برضو ولا ايه يعني تزيين العرايس عند رجل حرام لا ما انا انا بقول كده يعني وتزيين العرايس انا جنبي بما فيه كشف العوره ايضا يحرم لكن تزيين العرايس الزينه المعهوده لدى عوام النساء عند امرأة ثقة مأمونة لا بأس به ما دامت العورة لم تنكشف السلام عليكم السلام عليكم يسأل سائل يقول دائما الشيطان يوسوس لي أن الله لن يقبل توبتي مع أني أخطأت مرة واحدة في حياتي هذا من عمل الشيطان ولا تيأس من رحمة الله ولا تقنط من روح الله فاليأس من روح الله كبيرة والقنوط من رحمته كبيرة قال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون فجدير بك ألا تيأس أبدا من رحمة الله سبحانه وتعالى يسأل سائل يقول حدث بيني وبين زوجتي شجار قلت لها أنت طالق هل بقاء زوجتي في المنزل حرام كلا بل يلزمها أن تبقى في المنزل إذا كانت التطليقة رجعية ذلك لأن الله قال في كتابه الكريم واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فالمرأة إذا طلقت تطليقة رجعية ألزمت بالبقاء في بيت الزوجية ليس لها أن تخرج وليس لزوجها أن يخرجها والله أعلم يقول السائل أو السائلة على الأصح السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ مصطفى ازاي حالك الحمد لله لو سمحت انا كنت عايز اسأل بس رزقنا بعض وجل ببنت وكنت عايز اسأل بس عن اسم جنى وجمانة هل الاسم جنى اسم شرعي او في شيء مخالف وبذلك ايضا اسم جمانة وما هو الافضل بينهم ليس في ذلك محظور كل ذلك جائز والله أعلم يقول السائل السلام عليكم السلام عليكم يا شيخنا عليكم السلام أم أحمد من الإمارات تفضلي بسأل حضرتك يا شيخنا عن زوج بيسب الدين لزوجته فهل ده على طول بيسب الدين لله عز وجل والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هل له حقوق لدى الزوجة وأرجو منك الدعاء لأولادي بالهداية والرزق الله يثبتنا وياك ويهدينا وياك على الزوجة أن تفارقه إذا كان يسب الدين ويسب الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا كافر على الزوجة أن تفارقه السلام عليكم هذا إلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيا أهل الهدى والذكر أفتوا عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فاستطراد للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس أستعين بالله للإجابة على إخواني وأخوات السائلات السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم يا شيخ لو سمحت أنا من مدة يعني أنا عندي 27 سنة وانا في الثانويه كنت انتقبت كنت التزمت وبعد كده اول ما دخلت الكليه انتقبت لكن بدا من الثانوي اشوف حاجات واسمع حاجات فلو سمحت الموضوع اتطور معايا قوي وانا استغفر العظيم بعدت عن ربنا وانا مش هعرف اتكلم اكتر من كده فممكن لو كنترول يديني رقم تليفون حضرتك لا باس خديه لكن لا تياسي من رحمه الله واعتصمي بالله فمن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أيها شيخ إزاي حضرتك؟ عليكم السلام. من فضلك أنا لي سؤال. أنا متزوجة وجوزي حلف علي مرة بالطلاق إن أنا لو كلمت في التليفون شخص معين هبقى طالب. الشخص ده يعني معرفة شيخ معرفة لينا بنستشيره في أمورنا وكده. هو كان طلب منه مبلغ من المال على سبيل المساعدة وإحنا أصلا مديونين. فأنا قلت له لو أنت محرج تقول له إن أنت مديون أنا ممكن أكلمه. فحلف عليا بالطلاق. فأنا صراحة من نرفزت إن هو يحلف عليا على أمر بسيط زي ده. رحت اتصلت بالشيخ. فهل كده وقعت الطلقة؟ هو الشيخ أخبريه إن هي لا تقع. أخبريه. لا أخبري الزوج إذا أراد أن يمضيها أمضاها، وإذا أراد أن يتحلل منها كفر كفارة يمين. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل: هل يجوز فرد الشعر المجعد بالحنة السوداء أو بكريم؟ هل هذا يكون تغييرا لخلق الله؟ السائلة امرأة. لا يكون هذا تغييرا لخلق الله، بل قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فلا بأس بهذا والله أعلم. يقول السائل: امرأة تزوجت منذ 8 سنين من أرمل وتربي له أولادا، هل لها جزاء في تربية الأولاد عند الله أولاد زوجها؟ نعم لها جزاء إن شاء الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. يعني أي شيء تحسن إليه من الذي له كبد سواء حيوانا أو آدميا أو نحو ذلك فلك بذلك أجر والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ مصطفى عندي سؤال بس بعد إذنك الله يرضى. تفضل. والله لو سمحت أنا شغال في مؤسسة بتبيع ذهب، وإحنا عندنا المؤسسة المحلات بتبيع بالدين، يعني تشتري من مصانع بالدين. أبانا نتحامل يبقى أنا ربي كده حلال ولا حرام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فشراء الذهب بالديون حرام، يحرم شراء الذهب بالآجل، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء. فشراؤك الذهب أو شراء شركتك الذهب بالدين حرام. أما أنت فينظر إلى طبيعة عملك، إن كنت تباشر فعل الحرام بالشراء فأنت آثم، أما إن كنت في المحل فقط وعملك أنك تبيع مع الزبائن وتشتري تبيع للزبائن وتشتري منهم فقط وليس هناك ديون فحلال عملك، أما إذا كنت تعمل في القسم الحرام فحرام عملك والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك يا شيخ لي صديق. الصديق متزوج وأهل زوجته كان يشتروا لها بيت بالميراث بتاعها من أبوها، وأبوها موجود على قيد الحياة، فهم مضوا أن ما لهاش حاجة ومضوا أنه يتمشى حق امراته بعد وفاة والدها. فحضرتك هو اشتروا بيت قديم بالمبلغ 27,000. فحضرتك هو توقت البيت كان قديم، هو توقت بيجدد في البيت وبيهد البيت بيعيد إنشاؤه بقى. فحضرتك هو طالبهم أنه ينكتب البيت شركة فهم رفضوا. أخي الكريم. أيوة. موضوعك قضية، فممكن تأخذ رقم الهاتف نتفاهم إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلتي الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بسأل حضرتك الدعاء لي بالشفاء. الله يعافيك من كل سوء. هل الذهب يصلح أن يباع بالقسط؟ لا يجوز، حرام بيع الذهب بالتقسيط، لما سمع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سائل يسأل يقول: توضأت ثم قمت إلى الصلاة، في طريقي إلى الصلاة وجدت شيئا يسيرا من رجلي عليه لبان لم يصل إليه الماء أثناء الوضوء ماذا أصنع؟ أرجع فاغسل هذا الجزء، اغسل هذا الجزء الذي لم يصبه الماء، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ألو. نعم نعم نعم يا أخي. يقول أو تقول السائلة: لو جلست أنا مع مجموعة من النساء نقرأ القرآن، بين كل سورتين نكبر الله ونحمده ثم ندعو، أنا لأمي بالرحمة والمغفرة وهن يقولن آمين، هل هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قل: هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا التفصيل الذي ذكرته الأخت السائلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايز أسأل بس سؤال. والدتي وهي صغيرة ما كانتش بتصوم رمضان، ولما كبرت بدأت تصوم رمضان بس ما كانتش بتعد الأيام اللي عليها، وهي دلوقتي الحيضه انقطع من عليها ودلوقتي عندها 67 سنة ومريضة بالسكر، تعمل إيه؟ يعني عليها أيام من رمضان لم تصومها. وكانت وهي صغيرة ما كانتش بتصوم رمضان خالص. أيوة. ولا تستطيع الإعادة الآن. يعني بتصوم رمضان دلوقتي. إذن بالعافية. لا، إذا كانت تصوم رمضان بالعافية تصوم الأيام الأخرى أيضا بالعافية، بس تصوم يوم وتفطر يوم، يعني مش لا يلزم التتابع، لا يلزم التتابع، يعني تقضي ما عليها ولو لم يكن هناك تتابع، فما دامت تستطيع تصوم رمضان إذن تستطيع تصوم القضاء، ولكن لا يكن، لا يلزم أن يكون متتابعا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، بس أردت أوضح شق السؤال. أنا كنت سألت حضرتك على وسيلة الرط من شوية، أنا أقصد أن حضرتك وسيلة الرط دي بتتعمل بعملية جراحية يعني فتح بطن. نعم. سألت حضرتك على وسيلة الرط من شوية. طيب. فأنا أقول لحضرتك أوضح بس العلة من سؤالي. الوسيلة دي حضرتك بتتعمل بعملية جراحية يعني فتح بطن، فبالتالي يعني اي واحدة بتعملها بيبقى نيتها الداخلية غالبا ما بتكون ان هي مش هتعمل عملية تانية عشان تفتح الرط ده، فهل ده يعتبر منع، يبقى حرام علي ان انا اعمل كده يعني كدا؟ عفوا، يعني انت تستعملي وسيلة لمنع الحمل مطلقا؟ لا، انا ما بستعملش وسيلة حضرتك. هي اسمها وسيلة الان، يعني سواء وسيلة جراحية او وسيلة اخرى. ما حضرتك دي وسيلة بتعمل بعملية جراحية يعني. ايوه هي اسمها وسيلة ايضا، لا يجوز لك إلا إذا شهد الأطباء المسلمون الثقات أن الحمل خطر مؤكد عليك، إن شهدوا بذلك يتحملوها بين يدي ربهم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت، كنت حجزت شقة في مجلس المدينة، راح بنت الإسكان والتعمير خد المشروع فتعامل معاه على اساس ان ايه، يا اما اخد الشقه كاش بس بسعر كانت عالي، او قسط برضو بسعر عالي كان غير عن الوضع اللي كان معه، فهل دي فيها ربا ولا ما فيهاش ربا؟ يعني انت اخذته بسعر اعلى من المتفق عليه مع مجلس المدينه؟ ايوه. وكان نقدا؟ نقدا او قسط، يعني حسب التعامل كده يعني. لا لا، اذا كان نقدا رفع عليك السعر لكونه تحول إلى بنك الإسكان والتعمير فسيكون ظلما وليس ربا، لكن إذا كانت الزيادة جاءت من أجل التقسيط بعد أن اتفقتما على السعر، بعد أن اتفقتما على السعر، فلا يجوز وابتعد عن هذه المعاملة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لي ثلاث أسئلة يا شيخ إذا سمحت. فضل يا أختي. السؤال الأول، بالنسبة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه صح والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، هل هذا الحديث خاص للرجال فقط أم تدخل النساء في الحكم، مع العلم بأن أغلب النساء لا يستمعن إلى خطبة الجمعة نظرا لقيامهن ببعض الأعمال المنزلية؟ السؤال الثاني، هل هناك فرق بين اسم الله تعالى الرحمن وبين اسمه الرحيم؟ السؤال الثالث، أذكر يا شيخي وأنا في المرحلة الابتدائية أن المعلم وجد ورقة ملقاة على الأرض فيها شيء من القرآن الكريم، فقام بإحراقها وقال هذا أفضل. وكذلك رأيت أناسا كثيرا يفعلون هذا الفعل، فهل ذلك صحيح؟ أسألك الدعاء يا شيخ لي والأبد الرحمة. بارك الله فيك، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما الحديث الذي ذكرتيه من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت فقد لغى، هذا القدر ثابت. أما زيادة ومن لغى فلا جمعة له فلا تصح ولا تثبت، زيادة ومن لغى فلا جمعة له لا تصح ولا تثبت. أما هذا خاص بالرجال أو بالنساء، هو عام لكل من حضر وحضرت الجمعة. هذا وعن الرحمن اسم الرحمن واسم الرحيم، فمن العلماء من يقول الرحمن أعم، الرحمن أعم من الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي تبارك وتعالى: خلقت الرحمة وشققت الأسماء من اسمي، أو إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأنزل إلى الأرض واحدة فبها يتراحم الخلق، وأمسك عنده 99. فالرحمن عام، رحمته شملت المؤمن والكافر في الدنيا، أما الرحيم فخاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، كذا قال البعض وفصله، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك عم الشيخ؟ الحمد لله. يا شيخ مصطفى انا احبك في الله. حبك الله. بقول لك سؤال لحضرتك، معلش كنت جايب مؤاخذة من مهاجتين ونهجتين، فكنت جاي نادرهم لله بنيتي ان هم لله، يعني ممكن اخوات البنات ممكن اصحابي ممكن لله لاي حاجة، ده نيتي من جوه. فالوقت سؤالي، ينفع ان انا ابدلهم يعني من حاجة اصغر لحاجة اكبر، يعني ابيع اللي عندي واجيب حاجة احسن لتكبر الموضوع من نفس الجنس؟ من نفس الجنس يعني هتبيع معزة وتجيب كبش كبير مثلا؟ أيوة. لا بأس. أيوة. اذا أيوة. كان من نفس الجنس واحسن. فالنذر يجوز الانتقال فيه من الادنى الى الاعلى. الاخت التي تسأل عن الورق الملقى الذي فيه اسم الله، هل الأولى حرقه ام تركه؟ الأولى حرقه وتجنيبه، يؤخذ ويجنب. وانا اذكر الإخوة الذين او المسلمين الذين يأتون احيانا بورق جرائد يفرشونه ويأكلون عليه ويضعونه على السفرة، ان هذا لا يليق، لان به اسماء لله سبحانه، فلا تمتهن اسماء الله، والله اعلم. السلام عليكم. السلام وبركاته. نعم. حضرتك فضلت الشيخ. نعم. زوجتي أهلها اشتروا لها بيت بالمراد بتاعها. نعم. فالبيت دلوقتي هم اشتروا أرضية، فلما جيت أجدد البيت وأبنيه طلبت إن هو البيت ينكتب شركة، لأن أنا أحط فلوس أكتر منهم كمان. طيب. فلما طلبت من البيت ينطلب ينكتب شركة، فهم زعلوا مني، فهل ده حلال أم حرام؟ لا، ليس بحرام ما دمت انت دفعت او كنتم في البداية. لا، هو حضرتك هم اللي شاريين البيت في البداية، وانا دلوقتي عاوز ابني البيت، كان شاريين بيت قديم. لا، يعني هم اشتروا البيت في البداية بيت قديم. انت الان ستدخل معهم، وضح لهم الامور. وحضرتك وضحت لهم الامور لم يستجيبوا، خلاص ابتعد عنهم. طب وبالنسبة للبيت باسم زوجتي؟ البيت باسم زوجتك باسمها صوريا، لكن هو ليس كتابيا. نعم. لا كتابيا بس. ايوه يعني هو في الحقيقه بيت زوجتك. بيت زوجتي وانا عاوز انكتب شركه. يعني امها وابوها يقولان لها البيت لا تدخلي فيه الزوج، لا تكتب فقد قد يطلقك من غد او يتزوج عليك من غد. صح. هذه مشكله نفسيه تعالجوها معا، والمال الزوجه احق به ما دام مالها الخاص. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. الو. نعم نعم. عليكم السلام. الو. ايوه نعم. بقول لك يا سيدنا الشيخ. نعم. ايوه. السلام عليكم. يقول السائل: ابي تزوج على امي وتركها ويعيش مع الاخرى ويعطيها القليل ولا يزورنا ولا يسأل عنا، ويقول إنه غضبان على أمي، لأنه يريدها أن تزوره في بيته الثاني. أمي تعبانة نفسيا ولا تقدر على زيارته، هل يجب عليها أن تزوره في بيت الزوجة الأخرى؟ لا يجب عليها ذلك، لا يجب عليها ذلك، وهذا تحميل لها بما هو فوق طاقتها وبما ليس بواجب عليها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم. شيخ أنا بدي أسألك سؤال، أنا كان عندي التهابات نسائية. نعم. فمشيت للدكتور، كان عندي التهابات نسائية. إفرازات. فمشيت للدكتور. نعم. إفرازات. التهابات. فمشيت للدكتورة فتعالجت، لكن لازلت أحس بنفس الألم، فرجعت مرة ثانية للدكتورة وعملت لي فحوصات اللازمة وقالت لي إن أنت ما عندكيش إشي، فاحتمال يا إما عين يا إما عمل، فهل هذا الكلام صحيح؟ وكيف صفة إني أرقي أنا نفسي بالرقية؟ في ناس تقولك إنك أنت لازم ترقي نفسك وتحط إيدك إصبعك جوا المي، وفي دكاترة لازم الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يعني هل العين تؤثر على المرأة وتحدث لها التهابات جلدية؟ أنا لا أحفظ نصا خاصا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في وجه جارية لأم سلمة سفعة، يعني تغيرا وسوادا، قال إن بها النظرة فاسترقوا لها. على كل حال ارق نفسك وخذي بأسباب السلامة والشفاء، فإن النبي قال تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، والله أعلم. أما هذا المتهور الطائش الفاجر الذي يقول إنه يرقيك ويضع يده على المحل، فهذا فاجر فاسق مجرم، لا تطيعيه أبدا، فهذا مجرم أثيم لا تطيعيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن أذنت لي يا شيخ جزاكم الله خيرا، بس ميعاد أتصل بيه بحضرتك، أنا معي رقمك ولكن معلمش الوقت اللي حضرتك أستأذنك أرسل رسالة وبإذن الله أنا أطلبك إن شاء الله. أرسلت إليك يا شيخ رسالة. ما اسمك؟ ما كتبتش فيها الاسم، ولكن فيهم رسالة دعوت فيها الله سبحانه وتعالى إليكم. خلاص. أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنكم. خلاص بس ارسل رسالة وبإذن الله أطلبك إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. إزيك عم الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يخليك. لو سمعت عايز أسألك سؤال. الله يخليك. تفضل. والله كنا مقيمين في مكة، كنا حلاقين هناك، وطبعا ربنا رزقنا في حج. طيب. فهل علينا ضحية هناك ولا ما عليناش؟ الأضحية ليست واجبة، لكن إن أردت أن تضحي في منى أضحية غير دم التمتع فلك ذلك. وعائشة رضي الله عنها قالت كنا في منى فدخل علينا قوم بلحم بقر، فسألنا ما هذا؟ قالوا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، فلا بأس بذلك. يعني يجوز للمسافر وللحاج أن يضحي في سفره وأن يضحي في حج، وهذا شيء مستقل عن دم التمتع، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ انا احبك في الله والله. احبك الله الذي احببتنا له. كنت عايز اسافر معاك بس حضرتك احنا عندنا محل وعايز اخرج الزكاه على البضاعه الموجوده فيه. طيب. احسب البضاعه الموجوده في المحل بالسعر اللي بنشتري بيه ولا بنبيع بيه؟ لا، تحسبها بسعر الجمله اذا بيعت الان، يعني اذا اعلنت الان ان هذه البضاعه كلها ب1000 جاء المشترون واشتروها جمله، هنا اعقد السعر الذي احسب عليه الزكاه، والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ مصطفى، انا كلمتك من دقيقتين بخصوص اللي هو تجاره الذهب اللي بالدين. تمام. انا شغال، ما انا بياع، انا محاسب. انت محاسب؟ محاسب في الشركه. ليتك تحاول الابتعاد عن هذه الشركه، لانك سيلحقك جزء من حديث النبي عليه الصلاه والسلام، لعن الله أكل الربا وكاتبه، فأخشى عليك من ذلك. إذا وجدت عملا آخر بعيدا عن الشبهات فانتقل إلى العمل الآخر البعيد عن الشبهات، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك أنا متقدم لي يعني واحد ماشي وبحبه كده وبتقدم لي، وهو يعني كل اللي هو قدر يجيبه يجيب لك ذات عشان هو في الجيش 3 سنين وأهلي مش موافقين مستردين واقفين قدامي. يعني عفوا أهلك يرفضون الزواج مطلقا أو يرفضون ماذا؟ عشان هو لسه قدامه 5 سنين. أطيعي أهلك، أهلك ما أمروك بمنكر، أهلك الآن يحافظون عليك، فأطيعي أهلك وابتعدي عنه إلى أن ييسر الله لك أمرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. أنا عندي صاحبي حلاق فبيقول أنا بتحرك في حلق اللحية، فمش قادر يقول للناس اللي بيحلق أن أنا مش عايز أحلق اللحية، وده لقمة عيشه فمش عارف يتصرف إزاي. ما لو بحث عن عمل إضافي أولى له من أن يقدم على معصية الله، وأولى له من أن يساعد الناس على الإثم والعدوان. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم. لو سمعت حضرتك، أنا كنت في خلافات بين زوجتي وأختها، وكان أختها دي بنجوزها ابن عمي، فأنا حلفت عليها أنها ما تروحش بيت ابن عمي ده خالص، حلفت عليها بالطلاق، فحكم الشرع إيه؟ أنا سمعت حضرتك دلوقتي بتقول أنا أختار القول القائل أختار القول القائل بأنك تكفر كفارة يمين ولن يقع طلاقك، والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل: أمي حلفت كثيرا ولم تبر بأيمانها إلى أن تراكمت عليها أيمان لا تستطيع حصرها، ماذا تفعل؟ تقربها تقريبا، بالتقريب تقرب عدد الأيمان وتخرج كفارة عن كل يمين، والله أعلم. يقول السائل: أنا وأخي حدثت بيننا مشكلة وحلفت بأني لن أذهب إلى بيته، ثم حدث ظرف وذهبت. إذا حلفت كفر عن يمينك، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خير منها فأكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير. هناك فارق بين يمين العقود والعهود مع الناس وبين اليمين التي بينك وبين الله أو للوصل أو للقطع. فإذا عاهدت قوما عهدا واستوثقوا منك بالأيمان، قلت لهم مثلا: أعاهد الله ألا أفعل كذا وكذا معكم، لا يجوز لك أن تخرج تكفر عن يمينك وتغدر بهم، فذا غدر وخيانة، وربنا يقول في كتابه الكريم: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ مصطفى. نعم. كيف حالك؟ الحمد لله. إني أحبك في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحبتنا، لا تفضل. إني أحب. ما سؤالك؟ بين أخي ضرب الزوجة بتاعه إلى البطن بتاعها. نعم نعم. أخي ضرب زوجته وهي حامل إلى البطن بتاعها وعندها شهرين ونصف. أخوك ضرب زوجته الحامل حتى أسقطها؟ عندها شهرين ونصف. يعني أخوك ضرب زوجته الحامل حتى أسقطها وعمر الجنين شهران ونصف. أخوك آثم وظالم. شهران ونصف وضرب هدي وضرب. أخوك آثم وظالم وعليه الاستغفار. عليه الاستغفار ما دام الجنين لم ينفخ فيه الروح، عليه الاستغفار والعمل الصالح. أما إذا كانت الروح نفخت فيه فسيكون عليه الغرة التي هي نصف عشر الدية، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بس أستاذن حضرتك، لما يكون في درس علم داخل المسجد هل يجوز للحائض انها تمكس في المسجد؟ هذه المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء، واختاروا الرأي القائل بالجواز اذا كانت تأمن تلويث المسجد، اذا كانت تأمن ان المسجد لن يلوث، والله اعلم. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة داعية إلى الخير مذكرة به، اللهم آمين. أسأل الله أن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها وفي المشاهدين لها والمشاهدات. هذا بين يدي الانتهاء وجه دعوتي إلى نصارى مصر لما لهم علينا من حق الجوار، أن يؤمنوا بالله وحده ولا يشركوا به شيئا، ولا يتخذوا إلها مع الله، ولا يدعي أحدهم أن عيسى ابن الله، أو أن الله ثالث ثلاثة، أو أن الله هو المسيح ابن مريم، فهذا منهم يخلدهم في الجحيم والعياذ بالله، والذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه. فننصحهم بما لهم علينا من حق الجوار أن يؤمنوا بالله وحده، ويدعوا ما هم عليه من الشرك بالله ومن دعوى الولد لله سبحانه. هذا. وأسأل الله أن يوفق أعضاء مجلس الشعب المصري ومجلس الشورى لتحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللإعلان عن أن القرآن هو الذي يتحاكم إليه والسنة النبوية كذلك. هذا. وأسأل الله أن يكشف الضر عن إخواننا المتضررين في سوريا، وأن يحفظهم وأن يسلمهم وأن يكبت عدوه وعدوهم. هذا. وأوصي المسلمين في مصر وفي غيرها بالقنوت في الصلوات كي يولي الله علينا خيارنا ومن يقودون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا. أوصي نفسي أخيرا وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى والصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام، وكذا برد المظالم إلى أهلها مع الاستغفار المتواصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.